ولهذا إذا كان يوم القيامة أصبحوا يلعنون آباءهم ويلعنون الذين سبقوهم، كلما دخلت أمة لعنت أختها يدخلون النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم يعود السابقون يلعنونهم وكل فريق يلعن الآخر لأنه يعتقد أن السابقين هم اللي ضلوهم. طيب ما عندكم عقول؟ ما عندكم أفكار؟ ما جاءتكم الرسل؟ لكن إذا غلب الشقاء فلا تنفع الآيات ولا النذور. قال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا استفهام إنكاري، كيف يشركون في من لا ينفع ولا يدفع ولا يخلق ولا يوجد شيئا؟ أليس هذا هو الضلال المتناهي؟ هذا ما بين مقبور تحت الثرى وما بين شجرة لا تجيب ولا تثيب ولا تنفع ولا تدفع، أو حجر أو نجم أو غير ذلك، مخلوق خلق مخلوقات خلقها الله فهي لا تملك لأنفسها شيئاً، فكيف تملك لغيرها؟ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ يعني المعبودات مخلوقة خلقها الله جل وعلا، وهي إما عابدة لله جل وعلا ومطيعة، أو إنها لا تسمع ولا تدفع ولا تنفع. ثم يقول ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هذه المعبودات ما تستطيع أن تنصر عابديها ولا تنصر أنفسها. إذن الضلال البين الواضح في من يعبد غير الله. وكذلك قوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير يقول المفسرون هو اللفافة التي على نواة التمر، لفافة رقيقة، فما يملكون هذا المقدار، فكيف تطلب منهم التصرف والدفع والنفع والشفاعة وغير ذلك كما سيأتي. قال في الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحسن. الشجة تكون في الرأس في الوجه، وكسرت رباعيته. الرباعية هي آخر الأسنان، يكون أولها أول الأضراس، فكان الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ثم صار يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المعنى أن الملك والأمر كله لله وأنت رسوله، عليك أن تمضي فيما أمرك به، أما العباد فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، هذا هو المعنى المقصود. فإذن الرسول هو أفضل الخلق وهو أقرب الخلق إلى الله، خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون الأمر لمقبور ولا لمبعد عن الله طاغوت من الطواغيت أو شجرة أو غيرها. فإذا نفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فغيره أولى بالنفي، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أن يستحقون العذاب، ولكن الأمر إلى الله، إن شاء تاب فتاب عليهم. هؤلاء القادة أبو سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، هذولا كانوا قادة الكفار يوم أحد، وهو الذين كان يلعنهم في القنوت، بقي شهرا ويقنت، فنزل بعد ذلك نزلت هذه الآية فتركه، فهداهم الله جل وعلا وصاروا من الدعاة إلى الله، وصاروا من المجاهدين في سبيل الله. فإذا الأمر بيد الله، إذا شاء هدى وإن شاء أضل. فالواجب أن تكون العبادة لله وحده، ولا يعبد معه غيره، لا طلب نفع من الدنيا، ولا طلب دفع من المكروهات التي قد تصيب الإنسان، ولا غير ذلك. قال: وفيه عن ابن عمر، يعني في الصحيح، بل في الصحيحين هذا الحديث، رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع، يعني في الصلوات كلها، كان يقنت في كل الصلوات، إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. اللعن سبق أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وتعالى، فهذا يسميهم بأسمائهم. ثم بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك هذا بعد هذا النزول. ثم هداهم الله جل وعلا. فإذا بهذا يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، يعني في هداية الناس وفي إضلالهم وفي تعذيبهم وفي إثابتهم، الأمر كله لله جل وعلا. قال: وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية. صفوان بن أمية وكذلك سهيل بن عمرو وكذلك الحارث بن هشام وكذلك أبو سفيان هم القادة في تلك الحرب، وإن كانت القيادة لأبي سفيان صخر بن حرب، اسمه صخر بن حرب، هكذا كان العرب يسمون أولادهم بالأسماء القبيحة، ويسمون خدمهم بالأسماء الحسنة، لأنهم يعدون أولادهم لعدوهم، أما خدمهم فلأنفسهم، يسمونه فلاح ويسمونه رباح ويسمونه، أما أبنائهم مثل هذا الاسم صخر، صخر بن حرب. فهداهم الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله، وبعضهم قتل شهيدا في سبيل الله. وقوله: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا دليل آخر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا، يمتثل أمره ويخاف عذابه. يعني قام على الصفا، صعد على الصفا، الصفا مرتفع من بيوت المشركين في ذلك الوقت والبيوت تحته. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني أنه عم قريش، لأنه أرسل إليهم ولغيرهم، ثم صار يخص الأقربين إليه. فنادى عمه: يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيء. وكذلك عمته صفية بنت عبد المطلب، قال: لا أغني عنك من الله شيء. ثم فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، يعني هذا الذي أملك، لا أغني عنك من الله شيء. في رواية جاءت أبي هريرة يقول إنه لما نزلت هذه الآية خشي أن يكون قد قصر في الدعوة، قام مسرعا إلى الصفا فصار ينادي: وصباحا. وهذه عادة العرب، إذا شاهد أحدهم عدوا لم يفطن له القوم صار يصيح: وصباحا، يعني صبحتم. فسمع الناس إليه، هذا أمر اعتادوا أنهم إذا سمعوا مثل هذا أن العدو عندهم قريب يستعدون يقومون. قاموا، الذي ما استطاع أن يأتي أرسل رسول: اذهب انظر ماذا صار. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل الذي خلفه جيش يريدكم أكنتم مكذبي؟ قالوا: لا، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم من النار لأصابكم العذاب، اعبدوا الله. عند ذلك قال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، يجيدها حبل من مسد. يقول شيخ الإسلام مؤلف الكتاب رحمه الله: والله لو أن رجلا من العلماء ومن العقلاء فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاح الناس فيه: أنك مجنون، أنك مجنون، كما فعل الكفار. إذن تغيرت الأمور، ما تغيرت، قول الناس وأمارهم وكذا. فعلى هذا أقول إن هذا يعني مراد المؤلف أن يبين أن الأمر كله لله، وأن أقرب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يملك أن ينقذ بنته لو كفرت بالله، ولا عمه ولا قريبه، فالأمر لله جل وعلا. فكيف يدعى، كيف يذهب إليه الذهب ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أعطني كذا وكذا؟ هذا بالنسبة إليه، الذي هو أقرب الناس إلى الله، لا يملك شيئا مع الله. فكيف أيضا من يدعو مقبورا تحت الرمس أو شجرة أو غائبا أو جني أو شيطان أو غير ذلك؟ يعني كل هذا ضلال بين، لا حجة لمن فعله ولا عذر له. بهذا يتبين أن الأمر لله وحده، وأن العبادة يجب أن تكون له وحده، وأن الذي يصرف شيئا منها لغيره أنه قد بلغ غاية الضلال، ولا عذر له لا عقلا ولا وضعا ولا شرعا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني ما استجوب له، يقنت وسادات الأولياء يعني الصحابة يقولون خلفه آمين، يعني اللهم استجب، ومع ذلك لم يستجب له. فبهذا يتبين أنه ليس له شيء، ليس له مع الله شيء، بل جاء العكس، يعني الذين يسميهم ويقول أنزل فيهم العذاب والعنهم هداهم الله. إذن ولهذا يكون هذا معنى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا عذبهم يستحقون العذاب لأنهم ظالمون، وإذا تاب عليهم فهو فضله وإحسانه يفعل ما يشاء. فليس لا لرسول ولا لملك مع الله تصرف، ولا لهم في عباد الله جل وعلا هداية ولا إضلال. فالهداية بيد الله والإضلال بيده، كما أن الإنعام والتعذيب بيده. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. نعم، كانوا في ذلك الوقت كفار، ولكن الله هداهم فيما بعد. نعم. الخامسة أنه يعني هذا من المسوغات للدعاء، وأيضا ما هو مجرد كفار فقط، كانوا من القادة الذين لهم تصرف وجمع المحاربين يحاربون رسول الله ومن معه من المؤمنين، يريدون أن يطفئوا نور الله. ومع ذلك يعني هذا كل هذا مسوغ للعنهم وللدعاء عليهم، ولكن الأمر بيد الله. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها من كونهم حاولوا قتل الرسول وشجوه، كسروا اللمعة في وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته، كسرت رباعيته يعني سنه انكسر، صار الدم يسيل، فحاولوا أنه يقف الدم فصار يزيد، حتى جاءت فاطمة وأحرقت حصيرا وجعلت الحريق حريق الحصير عليه لتوقف الدم، يعني معناه أنه جرح كبير. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل، يعني هذا من السنة، يعني القنوت في النوازل، النوازل يعني التي تنزل بالإسلام والمسلمين إذا أدير عليهم الكفار أو نزل عليهم أمر من الأمور أو يوقفوا بشيء من الله جل وعلا، فيشرع أن يقنتوا. والقنوت معناه الدعاء في الصلوات بعدها كما فعل صلى الله عليه وسلم، ثم خلفاؤه فعلوا هذا فيما بعد، كانوا يقنتون ويدعون على الكفار، يقول عمر رضي الله عنه: اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يأكلون نعمك ويتقوون بها على حرب عبادك وصد الدعوة التي أرسلت بها رسولك. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني أن هذا لا يضر. ومثل ذلك إذا دعوت لأحد بصلاتك وسميته باسمه فإنه لا يضر، يعني لا يبطل الصلاة. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة يعني اللعن المعين، يعني أنه جائز لعن المعين إذا كان له تأثير للإسلام، يعني في صده أو في مقاتلة أهله أو ما أشبه ذلك. القائد الرئيس الذي يكون له أثر في ذلك يلعن بعينه. واللعن مضى معناه أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومضانها. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني هذا شبيه بذلك، يعني أنه خاف خوفا شديدا فسارع عمل كما سيأتي. ماذا يقول؟ يعني لو كان، لأنهم قالوا إنك مجنون، وكذلك لو فعل هذا الفعل اقتداء به لقيل إنك مجنون، يعني المسألة ما تغيرت. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو يفعل مسلم من الناس ما فعله الرسول لقيل إنك مجنون. كيف تنادي بتقول أنقذوا أنفسكم من النار؟ في هذه الآية في درس في المسجد النبوي ذكرنا هذه الأشياء، فقام رجل من الحاضرين قال أنت تقطع لنا جوازا إلى جهنم. إيه الكلام؟ أنا أقطع لك جوازا إلى جهنم؟ هذا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله، ولكن ما الناس ما يريدون إلا ما هم عليه، ما يريدون أنك تأتي بشيء من سأل الله العافية. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني كونهم يذهبون إلى قبره وينادونه ويكتبون المكاتيب ويقولون أنقذنا فإنا وقعنا في كذا وكذا، هل يعني تقارن بين هذا وبين ما فعل؟ لا مقارنة بين ذلك. يعني هذا معنى كلام الشيخ، لأنه شاهد هذه الأمور، يعني شاهد هذه الأمور التي كانوا يدعون الرسول صراحة، ولا يزال كثير من الناس على هذا. وليس هذا فقط، يدعون المقبورين ويدعون المجانين ويدعون غير ذلك. وقد كان في وقته ثلاثة من المجانين الذين يسمونهم مجاذيب، ولا يزال الناس إلى الآن يعملون هذا العمل. كانوا ينذرون لهم ويسألونهم أن يقربوهم إلى الله، لأنهم لا يصلون ولا يتنزهون من القادورات ومن كبار المعاصي، ويقولون أنهم المجاذيب. إيش معنى مجاذيب عندهم؟ يقولون جذبت عقولهم من شدة الحب لله فأصبح لا عقل له، حتى يقعون في الزنا ويقعون في نسأل الله العافية. يعني فيه انتكاس أكبر من كذا؟ فأين العقول؟ ولهذا من معنى قول الله جل وعلا

فأسفوا عليهم أسفا شديدا وحزنوا، ففكروا وقالوا لو صورنا صورهم ووضعناها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأيناها تذكرنا عملهم فعملنا مثله لكان أنشط، فعملوا هذا. فلما مات هؤلاء الذين صوروا هذه الصور فجاء أبناؤهم، جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم صوروا هذه الصور للتقرب بها والشفاعة، يطلبون شفاعتها من الله ويستشفعون بها في الحاجات، فبدأ الشرك من هنا، أول الشرك هذا. فلما ظهر فيهم الشرك أرسل الله إليهم نوح وهو أول الرسل إلى بني آدم، فبقي يدعوهم قرابة 1000 سنة ولم يؤمن به إلا قلة، كلهم كفروا به، وقال وصار يوصي بعضهم بعضاً أن لا يتأثر بدعوة نوح، ويأمرونهم بالتمسك بمعبوداتهم وأصنامهم، كما قال الله جل وعلا عن نوح قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا وقد أضلوا كثيرا إلى آخر السورة. فأغرقهم الله جل وعلا، هذا أول عذاب عذب به بنو آدم جماعيا، أغرق الأرض كلها. أمر الله جل وعلا نوح أن يصنع الفلك وأخبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فجعل له علامة إذا فار التنور ماء، فأمره أن يضع في السفينة من كل الحيوانات زوجين ومن معه ومن آمن معه، فلم يبق حيا إلا من في السفينة. ثم تتابعت الأمم على هذا، وهذا من العجب، يعني كيف يشاهدون العذاب لمن كفر ثم يعودون إلى الشرك؟ يأتيهم العذاب. ذكر الله جل وعلا عذاب الأمم التي كفرت وأشركت وأنجى رسله ومن آمن معه، كل ذلك كان بسبب الشفاعة. أما إنهم يعتقدون أن معبوداتهم أنها تخلق مع الله أو أنها تتصرف مع الله فهذا لا وجود له، بل يقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعني يطلبون الشفاعة. والشفاعة في الأصل هي الدعاء، وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كثير من المفسرين يقولون الشفع المخلوق، ما تجد مخلوقا إلا وله نظيره، يخلق زوجين من المخلوقات كلها، والوتر هو الله لا نظير له ولا مثل له تعالى وتقدس. إذن الشفاعة مأخوذة من هنا من الشفع، لأن الذي يحتاج يسأل، فإذا انضم إليه من يسأل معه صار شفع، صار شفع بدل ما كان وحده شفع بآخر. فالشفاعة هي السؤال للغير، وحقيقتها يعني الذي تقع ستأتي، ولكن الشفاعة في كتاب الله قسمان، قسم منفي لا وجود له، وهو الذي يزعم أنه يقع بدون إذن الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لها شرطان، وقوع الشفاعة شرطان: الأول الأمر من الله للشافع أن يشفع، والثاني أن يرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يشفع، لأن له تمام الملك جل وعلا. القسم الثاني شفاعة واقعة، وهي التي تكون بعد إذن الله ولمن يعبد الله وحده، يعني له التوحيد، أما المشرك ما يقع له شفاعة. فهذه الشفاعة الحقيقة هي في هذا، ولهذا قال وقول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا كان الذين يخافون الله ويؤمنون به ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فكيف يكون للآخرين البعيدين؟ إذن الشفاعة لأولياء الله، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أنه يشفع يوم القيامة، وأن الله يحد له حدا ويقول: هؤلاء اشفع فيهم، يعني في الحد الذي يحده: هؤلاء اشفع فيهم. فهي محدودة أينا، ولا بد من أي أمر. وقد والشفاعة تنقسم إلى أقسام، ذكر بعض العلماء أنها 8 أقسام، وبعضهم 7 أقسام، وبعضها 6 أقسام، على حسب ورود الأحاديث ومعرفتهم لها. واثنتان منها تخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى الذي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من الأمم كلها، وهي الشفاعة في ائتيان الله إلى الخلق حتى يقضي بينهم، لأنهم يقومون في يوم مقداره 50,000 سنة وهم قيام، والشمس فوق رؤوسهم. الله أكبر، ما أشد هذا الأمر، وكيف الإنسان يغفل عن مثل هذا وهو سيعيش؟ استبعد ثلاث وكله قائم على رجلين، ما في جلوس، لأن ما يجد إلا موضع قدمين، ومع ذلك منهم من يعرق إلى أن يصل العرق إلى فمه، وآخر بجواره ما يعرق. هذا من عجائب ربنا، عجائب الخلق، ويختلفون في هذا. فإذا اشتد الكرب فيهم ألهمهم الله جل وعلا أن يطلبوا الشفاعة، إذا أراد أن يحاسبهم. الأمر كله بيد الله، ولا يلزم أن يكون كلهم، والأنبياء معهم في ذلك الموقف، يعرفون أماكنهم، فيتشاورون فيما بينهم ويقولون: من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم؟ فهو الذي فضله الله جل وعلا بتكليمه وبخلقه بيده وبإسجاد الملائكة له وبإسكانه الجنة، فلنذهب إليه نسأله أن يشفع لنا إلى ربه ليأتي يقضي بيننا ويريحنا من هذا الموقف. فيذهبون إليه ويقولون له ذلك فيعتذر، ويقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيذهبون إليه ويعتذر ويقول أنا كذبت 3 كذبات، ما هي كذبات لكن يعتذر بها، وهي معروفة، هي كلها مجادلة في دين الله. ويرسلهم إلى موسى لأنه كليم الله، فيأتون إليه يعتذر ويقول أنا قتلت نفسا وربي غضب اليوم غضبا ما غضب قبله ولن يغضب بعده، فاذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. يذهبون إلى عيسى ويعتذر ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هؤلاء الذين طلبت منه الشفاعة من الرسل، يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أتوا إلي قلت لهم أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، ثم يدعني قدر أسبوع ساجدا، قدر أسبوع هو ساجد، ثم يقول الله جل وعلا له أي محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب اقض بين عبادك وأرحهم من هذا الموقف، فيقول جل وعلا له أنا فاعل، فيأتي الله جل وعلا بحديث في هذا كثيرا، في بعضها أنه إذا جاء قال لهم جميعا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فيقولون بلى، فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله إلا إذا كان ممن يؤمن بالله ويتقيه وينهى عن مثل هذا ويكفر به، فيؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود، ثم يقال لهم اتبعوا معبوداتكم إلى أين؟ إلى جهنم، نسأل الله العافية. هذا من الموقف مباشرة، فيذهبون إلى جهنم، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. المنافقون ما ذهبوا مع الكفار، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي عرفوه بها أول مرة، يقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ ماذا يفهم من هذا الكلام؟ ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ ماذا يفهم منه؟ انتظرون أن الباقين قلة، قليل بالنسبة للذين ذهبوا، لأنه قال ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ الناس كلهم ذهبوا وبقي قليل من الناس وهم المؤمنون فيهم المنافقون، فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء ولنا رب ننتظره، فيقول لهم أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا من الابتلاء، من الابتلاء في الموقف، نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيقول بينكم وبينه آية، فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، كما قال الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون، يعني في الدنيا، إلى السجود وهم سالمون فلا يفعل. ذكر بقية الحديث. فهذه أول الشفاعة، وهذه الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون، لأنه شفع لهم في أن يريحهم الله من هذا الموقف. هذه واحدة، هي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية: إذا نصب الصراط، انتهوا من الميزان وتطاير الصحف والمحاسبة، لأن المحاسبة للمؤمنين، نصب الصراط على متن جهنم وقيل لهم تعبرون عليه، فيعبر أولهم كلمح الطرف سرعة، والذين بعدهم مثل لمح البرق، والذين بعدهم كسرعة الريح، وهكذا كسرعة الذين بعدهم كسرعة أجاود الخيل، ثم فيما بعد أحد مثل الركض، أحد مثل المشي، وأحد يحبو مثل الحبو، وأحد يتعلق بالصراط مرة إذا مرة، وأحدا يخطف من الصراط ويلقى في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: الصراط عليه كلاليب مثل شوك السعدان. يقول: هل رأيتم السعدان؟ لأن السعدان عشب ينبت في نجد، ما ينبت في الحجاز، تحبه الإبل وتسمن عليه، له شوك ومدور، شوك كثير. يقول: مثل شوك السعدان له لا يعظم عظمها إلا الله، تخطف الناس، يعني تخطف ما وكيت بخطفه فتلقيه في النار. إذا عبروا على الصراط حبسوا بقنطرة بين بعد ذلك حتى يقتص لبعضهم من بعض، فلا يدخلون الجنة إلا وقد هذبوا، وأصبح ليس لأحد على أحد شيء. قد علم الله جل وعلا أن هذه المقاصة لا تحول بينهم وبين دخول الجنة. ثم ما يدخلون الجنة حتى يشفع لهم رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم. جاءت الحديث أنه أول من يطرق باب الجنة فيقول له خازنها: من هذا؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه الشفاعة الثانية. الثالثة: شفاعته في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. أما هذه يعني استفتاح دخول الجنة، والتي قبل خاصة به، أما هذه فيشترك معه الرسل والملائكة. الرابعة: في قوم دخلوا النار، وهذه أربع شفاعات، كما في حديث أنس يقول: أشفع أناس في النار فيحد لي ربي حدا، فيقول: هؤلاء أشفع فيهم فأشفع فيهم، ثم أعود مرة أخرى فيحد لي حدا فيقول: ها أشفع فيهم، ثم أعود. ذكر أربع مرات أنه يعود ويحد له حد. كذلك الرسل والملائكة يشفعون، والأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم وأمهاتهم والمؤمنون يشفعون لإخوانهم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا نجى المؤمنون من النار عبر الصراط يقول: ما أنتم بأشد مناشدة لي من الحق يتبين لكم من المؤمنين لربهم في ذلك الموقف. يقولون: يا ربنا الذي دخلوا منا، يا ربنا أخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا يجاهدون معنا. فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه من النار. يذهبون ويخرجون، وهذا كله بأمر الله وقدر الله، ولا كيف يذهبون إلى النار وكيف يستطيعون يخرجون وكيف؟ لكن الأمور هناك على غير المعهود، أمور أخبرنا بها يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا. هذه الشفاعات التي تقع. والمشركون يجعلون الحجارة تشفع لهم، والشجر يشفع لهم، والقبور أصحاب القبور يشفعون، وكل من تعلق به يقولون إن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعون لنا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل: لله الشفاعة جميعا. ثم الخلاصة أن الشفاعة حقيقتها إرادة رحمة الله للمشفوع له، وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر لله. هذا حقيقة الشفاعة، وهذا خلاصة الأمر. نعم، نأخذ مسائل. مسائل أسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة الصفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تقبل. أسعد الناس بها أهل التوحيد، كما في الصحيح حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أول أسعد من أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذن أهل الإخلاص هم الذين يسعدون بالشفاعة، أما الذين يدعون غيرهم فهم لا تنالهم الشفاعة. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.